حديث حسن الشيخ مقبل بن هادي أو أثر عن علي أنه كان يضع يديه فوق سرته. ما رأيك؟ فوق سرته. موضع فوق السرة. موضع فوق السرة. هذه السرة فوقها على البطن يعني. إذا كانت هي فوق السرة. فهل المقصود فوق السرة هيك ولا هيك؟ هاي السرة. هذه السرة فوقها. نعم. يواش يواش على وجه التركي. هاي السرة. نعم. فوق هيك ولا هيك؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. الله أعلم. فسر هذا بهذا. فسر الفوقية هنا بالوضع على الصدر. الوضع على الصدر. ما دام أنت أرحت نفسك وأرحت غيرك. نعم. لما قلت يحتمل هذا وهذا. نعم. أنت لكن أصل السؤال كان قبل أن يورد على بالك الاحتمال، فلما أورد على بالك الاحتمال قلت، ولا لو تذكرت ما سألت. جزاك الله. من هي عنه؟ من هي عنه؟ لا لعجز أو مرض أو لعذر عارض أو تعب مثلا ممكن؟ إذا كان لا يريحه إلا هذا ممكن، لكن أعتقد أنه ممكن يجد سبيلا أخرى. بعضهم قيدوا أنه ممكن يجوز إذا وضع يده هكذا ليس هكذا. هذا تفريق ما عرفنا له أصلا. فوق الإنسان الشرعي يعني. بلغني وبلغني أنه لم يعترف بها. نعم. وكذلك نعم.